عليه رحمات الله وبركاته. وتعالوا نستفتح هذه الحلقة بالثناء على ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، إلهنا لك الحمد، يا مجيد لك الحمد، يا كبير لك الحمد، يا عظيم لك الحمد. لك الحمد بأسمائك، ولك الحمد بصفاتك، ولك الحمد بأفعالك، ولك الحمد بكلامك، لك الحمد كريم، ووجهك كريم، وفضلك عظيم، يا كريم رحيم، شرعك رحيم، وقدرك رحيم، يا رحيم قريب، فرجك قريب، ونصرك قريب، يا قريب ودود، واسمك ودود، ووصفك ودود، يا ودود. اللهم تقبل ثناءنا عليك، واغفر لنا تقصيرنا في الثناء عليك. ربي، يا من لا يصلح معك إلا الصدق، ربي نبوء بفضلك ونعمك، ونبوء بذنوبنا. فاللهم صل على نبينا محمد، وفرج كربات المكروبين من المسلمين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، آمين. من روائع ابن القيم عليه رحمة الله ما تفرس به أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيته.